السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا بسنن الإمام أبي داود سليمان من الأشعث السجستاني رحمه الله بسندنا المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب في الغيبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب في الغيبة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا حديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: الغيبة يعني الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه في غيبته، هذا هو الغيبة. فإذا كان حقا فهو الغيبة، وإن كان كذبا عليه فهو بهتانه أشد من الغيبة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية رضي الله عنها كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن أبي حسين قال: أخبرنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال: أخبرنا زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. سبتان بالسبة، إذا سبك لو انتصفت جائز يعني، لكن يكون سب بسب مقابلة. أما سبك واحدة وأنت أضعفت عليه اثنين فهذا هو يعني ظلم. نعم. وبه يعني إذا قال له يا حمار، يعني جزاؤه أن يقول إن انتصف يا حمار بس، يا خنزير يا كلب يا قر إلى آخره، هذه كلها ظلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المصفى قال أخبرنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم يغتابونهم. نعم. قال أبو داود وحدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. الله أكبر. يعني معنى ذلك يا معشر من آمن بقلبه بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني لسان بس، لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنه، لكن قلبه ما دخل، لا تغتابوا المسلمين يعني ولا تتبعوا عوراتهم، يعني لا تتبعوا يعني سقطاتهم، فإن من تتبع عورة أخيه يعني تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. الله أكبر. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حيوة بن شريح المصري والحمصي قال أخبرنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكله من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. نعم. يعني من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. هذا حدثنا إيش؟ حدثنا حيوة بن شري. أيوة. طيب. قال عن المستورد من الشداد أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة يعني فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. الله أكبر. يغتابه يعني. ومن كسى ثوبا ومن كسي ثوبا برجل مسلم يغتاب عند يعني ولاة الأمور ويلبسونه لباس فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. نعم. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا أصباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله أكبر. يعني حسب مسلم يعني من الشر، لو لم يكن عنده شر إلا هذا لكفاه أن يحقر أخاه المسلم. نعم. وبه إليه قال: باب الرجل يذب عن عرض أخيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد قال: أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمى مؤمنا من منافق أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حمى يعني مؤمنا من منافق يريد أن يغتابه فقال: لا ليس هو كذا، أو قال يعني ما بعث الله ملكا، بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الله أكبر. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به أي عيبه به يعني حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن الصباح قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا الليث قال: حدثني يحيى بن سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. قال يحيى: وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وعقبة بن شداد. يعني نصر أخي المسلم يعني. نعم. قال أبو داود: يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة، وقد قيل عتبة بن شداد موضع عقبة. وبالسند المتصل إليه قال: باب من ليست له غيبة. وبه إليه قال: حدثنا علي بن نصر قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني أبي قال: أخبرنا الجريري عن أبي عبد الله الجسمي أنه قال: أخبرنا جندب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها ثم ركب ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا: بلى. أضل من بعيره، يعني يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا في رحمتك أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ولا بعيره أضل منه. نعم، لأنه كالبهل. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. نحب الرجل يحل الرجل قد اغتابه. يحل الرجل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا ابن ثور عن معمر عن قتادة أنه قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم؟ أو قال ضمضم رضي الله عنه: شك ابن عبيد كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. يعني هذا أما تكونون مثل أبي ضمضم هذا؟ فإنه كان إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على إخواني يغتابوني كيف شاءوا، يحلهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل في من كان قبلكم، بمعناه قال: عرضي لمن شتمني. قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم قال عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت أنه قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: وحديث حماد أصح. وبه إليه قال: باب في التجسس. تجسس يعني تتبع. وبه إليه قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف وهذا لفظه قال: أخبرنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت، أو قال كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. يعني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، يعني يفسدون كلهم، أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: يعني كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عمرو الحمصي قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد كرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا تتبع عورات كلهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: أتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمراء. فقال عبد الله رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يعني قال عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان قال ايش؟ تقطر لحيته خمرا، يعني خمر يشرب. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، إذا رأيناه يشرب نأخذه، وإلا هذا بالتجسس لا، نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء يعني نأخذ به. نعم. وبه إليه قال: باب في الستر على المسلم. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نسيق عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة. قال: من رأى عورة فسترها، يعني عيب من أخيه فسترها، كان كمن أحيا موؤودة التي تدفن في حياتها الجاهلية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أنبأنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن نسيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط. فقال: دعهم. ثم رجعت إلى عقبة رضي الله عنه مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. قال: ويحك، دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر معنى حديث مسلم، يعني عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع، يعني سمع إيه؟ سمع دخينا. دخيما؟ دخينا يعني بالخاء، دخينا. ها؟ دخينا كاتب عقبة بن عامر. الخير سمع ايش؟ انه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر. كان عقبة بن عامر قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا ساعٍ عليهم، داع لهم الشرط، داعٍ عليهم الشرط شرطة. قال: فقال: دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داعي لهم الشرط. قال: ويحك، دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني معنى حديث مسلم. نعم. قال أبو داود: قال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. نعم. وبه إليه قال: باب المؤاخاة. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني المسلم أخو المسلم لا يسلم، لا يظلمه، لا ينبغي أن يظلمه ولا يسلمه ولا يعطيه للظالم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يوم القيامة، يعني كربة في من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ثواب عظيم. نعم. وبه إليه قال: باب للمستبان. باب المستبان الذي يسب أحدهما الآخر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. يعني إذا سب أحدهما الآخر ينظر الذي بدأ هو الآثم، الذي يتحمل إثم هو الذي بدأ السب، ما لم يعتد المظلوم، لكن بشرط أن لا يتجاوز الحد هذا المظلوم، لأن قال له حمار، يعني فقوله يا حمار هذا جزاء يعني جائز، لكن يا حمار يا كلب يا خنزير هذا يعني زيادة، هذا يسجل عليه إثما. نعم. وبه إليه قال: باب في التواضع. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على إلى أحد، حتى لا يبغي أحد إلى أحد، ولا يفخر أحد على أحد. يعني تواضعوا ليتواضع بعضكم لبعض بحيث لا يفخر أحد على الآخر، هذا هو المطلوب في المسلم. نعم. وبه إليه قال: باب في الانتصار. الانتصار طلب النصر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه رضي الله عنهم، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه، فصمت عنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. الله أكبر. رجل جاء فسب أبا بكر، أبو بكر سكت ثم عاد وسبه، ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخر خرج من المجلس، فقال أبو بكر: يا رسول الله لماذا تخرج؟ يعني إذا سبني تجلس، وإذا تكلمت أنا تقم، ليش؟ قال: كان من أول ما سبك أنزل الله ملكا من السماء يجاوب عنك كذبه، فلما تكلمت أنت ذهب الملك وجاء الشيطان، فلا أجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر رضي الله عنه وساق نحوه. قال أبو داود: وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا معاذ بن معاذ، المعنى واحد. قال: أخبرنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين رضي الله عنها قال: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنته لها، فأمسك. وأقبلت زينب رضي الله عنها تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة رضي الله عنها: سبيها، فسبتها فغلبتها. فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنهما فقالت: إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. يقول عن أمي علي بن زيد بن جدعان، هذا ضعيف، عن أمي محمد يعني امرأة بأبيه قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة يعني، قالت أم المؤمنين: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنت أنها حتى فطنت لها، فيعني فأمسك. وأقبل زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها. فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت: إن عائشة وقعت بكم وفعلت. فجاء فاطمة فقال لها: إنها يعني حبة أبيك ورب الكعبة، محبوبة يعني. فانصرفت فقالت لهم: إني قلت إنه كان كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. نعم. وبه إليه قال: باب في النهي عن سب الموتى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. إذا مات خلاص انتهى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أنبأنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. استروا مساويهم. نعم. إذا مات الإنسان تبحث عن محاسن أعماله وتذكرها له. نعم. وبه إليه قال: باب في النهي عن البغي. يعني عن البغي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار أنه قال: حدثني ضمضم بن جوس قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: